اللي هو عنده مصطلحات الاختيار للخم و اختيار المصدر الاختيار سواء كان فعلا أو اسما، لكن إذا كان فعلا معناه أن اللخم اختار من خلاف سبقه، وإذا كان اسما معناها اللخم اجتهد. وكذلك ترجيح، ترجيح نفس الشيء لابن يونس، وكذلك الظهور لابن رشد، والقول للمازير. هاي اصطلاحات معناها إذا رأينا إذا قال قالنا قال وقال المقول وقيل فهذا للخم عند المازير، وإذا قال بالظهور أو ظهر ونحو ذلك هذا لابن رشد، وإذا قال ترجيع بول ابن يونس نفس الشيء. دائما الفعل إذا كان ذلك بصيغة الفعل فهو الاختيار من الخلاف، وإذا كان بصيغة الاسم فهو الاختياره هو في نفسه. والمختار إذن هذا الاختيار على كل حال راجع له اللخمي، معناها أنا عن اللخمي عن اشتهر عن رأى هذا رأي اللخمي عن له الولاية والرد. والمختار ولا أنثى والمختار ولا أنثى بشائبة وكتم يا وزين حسن شرح هذا ما تسمته. والمختار ولا أنثى بشائبة ولا أنثى بشائبة، المختار الذي رأاه اللخمي أن أم الولد أيضا لا يجوز للسيد أن يشبرها. أنثى بشائبة كان قد يقول أم ولد وهو بيد الله المقصود، أنثى بشائبة معناها أم ولد، لا يجوز للسيد أن يجبره على الزواج. أيوة. نعم. إذن الشائبة يعني أم الولد. الشائبة ومكاتب. ومكاتب كذلك المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده لا يجوز للسيد أن يجبره على الزواج. بخلاف مدبر. بخلاف مدبر، بخلاف المدبر معناها الذي هذا العبد الذي قال سيده إذا مت فأنت حر. عن دبر أنا عند موتي. ومعتقن لأجل. ومعتقن لأجل معناها هذا العبد اللي قاله السيد أنا سأعتقك بعد سنتين. هذا أيضا يستطيع أن يجبره. المدبر يستطيع أن يجبره على الزواج، والمعتقن لأجل يستطيع أن يجبره على الزواج. نعم. إن لم يمرض السيد. إن لم يمرض السيد معناها المعتقن لأجل إذا والمدبر. إذا مرض إلى مرض السيد، إذا كان السيد في مرضه لا يجوز له أن يجبرهما لأنهما أصبحا في حكم الحرين، أنه بموته و بمرضه لا بموته يحر المدبر. أيوة. ويحر ما تقول أجل. إن لم يمرض السيد ويقرب الأجل. ويقرب الأجل مرض السيد بالنسبة لما مرض السيد ألف نشر مرتب لم يمرض السيد بالنسبة للمدبر ويقرب الأجل جدا بالنسبة للمعتقل الأجل. فإذا قرب أجل المعتقل الأجل ومرض السيد بالنسبة للمدبر لا يجبر حينئذ المدبر ولا يجبر المعتقل الأجل. إذن هذا هو الاختيار له. ثم أب ثم أب ثم المجبر بعد السيد أب ثم المجبر بعد السيدة. أيوة. ثم أب وجبر المجنونة والبكرة. أيوة. من يجبر الأب؟ من يجبر على النكاح؟ المجنونة والبكرة. والأصل في الجبر هو حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست. ما فتعت تفقه شيء. نعم. نعم. ثم أب وجبر المجنونة والبكرة ولو عانسة. والبكرة ولو عانسة. العانسة التي لم طال انتظارها للزواج. معناها بكر أصبحت كبيرة لكنها لم تتزوج. لذلك خاصيا على الأصح. لذلك خاصيا على الأصح. على الأصح. معناها الخاصي. هذا الذي قطعت خصيته هذا لا يجوز للأبي أن يجبر عليه ابنته

بمرضه مرض الموت. إذا قال يصح، لكن مازال متعلق بشيء بعده، قله وصح إن مت فقد زوجت ابنتي بمرض، وهل إن قبل بقرب موته تويلا. وهل محل الصحة إذا قبل الزوج بقرب موت الأبي تويلا. ثم لا جبر بالبالغ، ثم لا جبر بعد ذلك. أيوة، ذكرنا المجبرين بعد السيد والأبي ومن أوصاه له. تمام، ذكرنا المجبرين ثم لا جبر بعد ذلك. فالبالغ مثلا هنا البالغ سواء كان ذكرا أو أنثى يقوم بنفسه ولا يجبر، وإنما يكون له وليا، يكون لا كانت أنثى يكون لها وليا فقط. فالبالغ معنى بداية كلام جي. نعم، كلام جديد. ولم يقل منه إلا هذا الكلام. حذف ما قبله وحذف ما بعده. فالبالغ يريد أن يقول فالبالغ إنما يولى فقط ذكرا كان أنثى، إذا كان أنثى، وإذا كان ذكرا فلا ولاية عليه. ثم لا جبر، انتهى الكلام. سنتفى البالغ إلا يتيمة خيف فسادها. أيوة. إلا ثم لا جبر استهنى بعد ذلك، قال إلا يتيمة خيف فسادها. ويمكن أيضا يكون هذا تصحيف من الكتاب، ويكون في البالغ ثم لا جبر في البالغ. إلا يتيمة خيف فسادها، إلا اليتيمة بالغة. هاي استثناء ما هم البالغ. ثم لا جبر استثناء من لا جبر. استثناء من لا جبر. إلا يتيمة خيف فسادها. وبلغت عشرة. بلغت عشرة. أيوة، يتيمة خيف فسادها وبلغت عشرة. أيوة. بشروط وشور القاضي استشيره. وإلا صح إن دخل وطال. طيب، هاي الشروط إذا توفرت في اليتيمة يجوز شبرها. خيف فسادها لعدم الزواج، وبلغت عشرا، وشور القاضي في أمره. أيوة. وثم قال وإلا صح إن دخل وطال، وإلا بأن لم تتوفر هذه الشروط يتفرع منها، وأجبرت اليتيمة على الزواج صح النكاح إن دخل وطال الزمن، إن دخل الزوج وطال الزمن. طول يحصل كم تقريبا؟ لا عرفي، حسب العرف. وإلا صح إن دخل وطال وقدم ابنه. أيوة، هذا بالنسبة للأولياء، سيرتب لك الأولياء. يقدم أول عند المالكية الابن، فابنه وإن سفل فأب ثم الأب. أيوة. فابن الأب اللي هو الأخ. فجد وإن على فعمه فابنه، عمه اللي هو أخ الأب، فابنه اللي هو ابن العم. وقدم الشقيق على الأصح، وقدم الشقيق على غير الشقيق على الأصح. كل هذا نعم، كل هذا. إذا الابن وابنه يسبوا الأب، الابن وابنه ويسبوا له يسبوا الأب، الابن وابنه، والأب والأخ يسبوا الجد، والعم بعد الجد، وابن العم بعد ذلك، ويقدم الأشقاء على غير الأشقاء على الأصح. والمختار على الأصح، على الأصح في المذهب، والمختار عند من؟ الأخمن. عند الأخمن. والمختار فمولى، فمولى معناها هذا لا في الترتيب، بعد هذا فمولى، المولى بعد هذا المولى، المولى الأعلى، المولى الأعلى اللي هو المعتق، بعد هذا إنسان، إنسان حر لكنه أصلا اعتق سبق أن كان عبدا، أنه الآن حر، هو الآن حر. أولا هذه السيدة اللي الآن هي حرة، وليها ابنها ثم ابنه ثم أبوها ثم ابنه ثم الجد وإن على ثم العم ثم ابن العم ويقدم الأشقاء، بعد ذلك يأتي مولاها اللي هو معتقها. ما في حال ما يجبرش من هذا؟ نعم زين في الترتيب. نعم مولاها القديم مولاها مولاها ذو اللي عتقها. نعم ثم هل الأسفل وبه فسرت أو لا؟ ثم هل الأسفل، ثم هل بعد المولى الأعلى المولى الأسفل؟ المولى الأسفل معناها معناها هذه أمن، كانت هذه كانت أمن، كانت مملوكة لمعتق، هذا المعتق عند واحد اعتقه، واحد إله هو اللي اعتق أصلا، اعتق عمر اعتق زيد، وزيد كان يملك سعاد واعتقها عن عن سعاد عن زيد ما هي عمر، يغير عمر له الولاية على زيد. إن هل هل بعد المولى الأعلى يأتي المولى الأسفل؟ المولى الأسفل، الأسفل بالنسبة ل سعاد في حالة المثال، المولى الأسفل بالنسبة لعمر وهو المولى الأعلى بالنسبة لسعاد. هل الأسفل وبه فسرت؟ وبه فسرت المدون أو لا؟ أو لا، أو الأسفل لا يلي أصلا وصحيحة وصحيحة، وهذا هو اللي صححه كثير من العلماء أن المولى الأسفل لا يلي. وصحيح هذا المصطلح معناه عنده شنو دائما يقول؟ لا ما صحيحة معناه عنده، لا معناه أنه صحيحة، لا معناها أن صححه شيخ أو عالم من علماء المجتهدين غير الذين ذكرناه، هو هو اللي حدد المشهور من مذهب المالكي. طبعا لا مذهب المالكي. فكافر، فكافر بعد ذلك يأتي الكافر، هذا الكافر ما نجبر، لم نجد أحدا من هؤلاء، فالكافر الذي يكفر هذه المرأة يليها. وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق تردده؟ أيوة، وهل محل ولاية الكافر أن يكفل عشر سنين أو أربعا من السنين، أو أن يكفل مدة تحصل له بها الشفقة على المكفولة؟ تردد طبعا فيه إما لم ينص عليه المتقدمون وإما تردد المتأخرون في نقله. عشرا من السنين ولا أربعة؟ والله أربعة، والله مدة تكفي لشفقته عليها، تكفي لأن يسري بينه وبينها الشفقة، ويكتب تحدد الله بالعرف، بالعرف بالعرف. وهل إن كبل عشرا أو أربعا أو ما يشفق تردد؟ وظاهرها شرط الدناءة، وظاهرها ظاهر المدونة أن أن الكافل لا لا يكون وليا إلا بالنسبة للدنيء، وظاهرها شرط الدناءة، شرط الدناءة في مكفولة، شرط تولي الكافل لولايتها أن تكون دنيئة. حاكم، فبعد الكافل يتولى الحاكم ولاية الحاكم، بعد الكافل تأتي ولاية الحاكم اللي هو الأمير، الحاكم اللي هو اللي هو إما القاضي الذي ينصبه خليفة المسلمين أو الحاكم، الحاكم بنفسه. فولاية عامة مسلمين، فبعد ذلك بعد ولاية الحاكم تأتي ولاية عامة المسلمين، معناها أي واحد من المسلمين يتولى العقد. وصح بها في دنيئة مع خاص لم يجبر، وصح العقد بها أي بولاية عامة المسلمين